بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكان درسنا بالأمس حول بيان حكم الهجرة بمناسبة ذكر هجرة النبي صلى الله عليه وسلم التي أمر بها من مكة إلى المدينة، وذلك من ضمن استعراض الأصل الثالث من أصول الدين، وهو معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك معرفة مولده ومعرفة مهاجره عليه الصلاة والسلام. وكنا في ذلك الصدد تعرضنا مع المصنف رحمه الله تعريفه للهجرة، حيث يقول: هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وحيث بين حكمها وأنها فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية باق حكمها إلى أن تقوم الساعة. وحقيقة الهجرة هي هجر ما نهى الله عنه ورسوله عليه الصلاة والسلام، كما ورد: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه ورسوله، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. اللهم صل وسلم على رسول الله. فالهجرة هي هجرة الشرك إلى التوحيد، وهجرة السنة، وهجرة البدعة إلى السنة. الهجرة من الشرك إلى التوحيد ومن البدعة إلى السنة، فإذا تحقق ذلك تحققت الهجرة المأمور بها، ولو بالانتقال من بلد إلى بلد ومن بيئة إلى بيئة، إذا كان في ذلك الانتقال إحراز الدين وكان فيه تحقيق مصلحة التوحيد ومصلحة إقامة السنة، فذلك المقصود. حتى الهجر، حين تهجر لا بد أن يترتب عليه مصلحة دينية وليست مصلحة دنيوية، لأن المقصود هو إحراز الدين والسعي أن يكون ظاهرا وفق ما أتى به النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الشيخ أنها باقية إلى أن تقوم الساعة بهذا المعنى، والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. هؤلاء المستضعفون حقيقة الله عذرهم، هم من أهل الأعذار فيما تركوا أو فيما لم يقدروا عليه من إظهار الدين، سواء كان العجز في العلم أو في العمل. والدليل الآخر هنا في ختام هذه الآية عند ذكر عذر المستضعفين، إلا المستضعفين أو استثناء المستضعفين من الوعيد، في قوله تعالى: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، قال سبحانه: فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ودليل آخر قوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله تعالى: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، هذا وإن كان سببه أنها نزلت في المسلمين الذين كانوا بمكة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم يهاجروا إليه في المدينة، هذا سبب نزولها كما ذكر الإمام البغوي رحمه الله تعالى. والسبب يدخل من ضمن المعنى العام، والعبرة بعموم اللفظ، فهذه الآية تنطبق على أولئك المسلمين الذين هم سبب نزولها، وتنطبق على من كان في مثل حالهم إلى يوم القيامة. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، لا تعتذروا عن ترككم التوحيد وعن تلبسكم بالشرك بسبب الأرض أو بسبب المقام في بيئة تعوقكم عن تحقيق التوحيد وتدفعكم إلى التلبس بالشرك. فإذا كنتم في أرض هذا شأنها وشأن أهلها فهاجروا وفارقوهم إلى أرض أخرى، فإن أرض الله واسعة. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال: والدليل على الهجرة من السنة، وهذا هو الدليل الذي وصلنا إليه بالأمس، نستأنف درس اليوم من الابتداء به. دليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. إذا طلعت الشمس من مغربها انقطعت التوبة. لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. طلوع الشمس من مغربها من علامات الساعة السماوية الكبرى، ومن علامات الساعة الأرضية الكبرى التي تكون حدا تنقطع عنده التوبة خروج الدابة. إذا خرجت الدابة من الأرض وسمت الناس وافترقوا إلى فريقين، فريق الإيمان وفريق الكفر، وتتبع الكفار فتخطمهم تسمهم حتى أن الرجل يبايع الرجل ويقول: اشتريت هذا من ذلك المخطم، لتخطمه الدابة وتسمه بسمة الكفر. ورد أن الرجل يهرب من هذه الدابة، فإذا ألجأته لجأ يصلي، فتقول: الآن، يعني ألم تصلي قبل؟ الآن لا ينفعه، نعم صلاته أو إيمانه مع مجيء الدابة، لأنها من الآيات العظمى، الآيات الأرضية العظمى. ندعو القارئ الفاضل ليستأنف البداءة من حيث وقف بالأمس، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: والدليل على الهجرة من السنة، أي على وجوب الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، من سنة محمد صلى الله عليه وسلم التي أمرنا باتباعها. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، أي لا تنقطع الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام حتى تنقطع التوبة، أي حتى لا تقبل التوبة ممن تاب. فدل الحديث على أن التوبة ما دامت مقبولة فالهجرة واجبة بحالها. وأما حديث ابن عباس: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، فالمراد لا هجرة بعد فتح مكة منها إلى المدينة، حيث كانت مكة بعد فتحها بلد إسلام، فإن أناسا أرادوا أن يهاجروا منها إلى المدينة ظنا منهم أنه مرغب فيها، فبين لهم صلى الله عليه وسلم أنه إنما حث عليها لما كانت مكة بلد كفر. فالمقصود هو هجر الكفر، الهجرة من الكفر إلى الإسلام، الهجرة من الشرك إلى التوحيد، الهجرة من البدعة إلى السنة، هذا هو مقصود الهجرة. فإذا تحقق ففي أي مكان كنت، إذا لم يتحقق بسبب المكان، بسبب الأرض، فلا ينبغي المكث في أرض ينتقص فيها من دينك، ينبغي أن تسعى في أرض الله الواسعة في سبيل إحراز دينك، حتى في معاملتك للناس تداريهم من أجل أن تحافظ على دينك، تبذل شيء من مالك ومن جاهك كي تحافظ على الدين وكمال الدين، وليس العكس. إذا تنازلت عن شيء من الدين من أجل أن تحافظ على جاهك أو تحافظ على مالك فهذا مداهنة محرمة. فرق بين المداهنة والمدارات. المدارات أن تبذل جاهك ومالك من أجل إحراز الدين، من أجل حماية الدين، فهذه مدارات مطلوبة، مدارات مطلوبة للناس، مع الناس ومع خلق الله، أن لا بأس، بل أحيانا يجب أن تبذل جاهك ومالك من أجل الحفاظ على الدين وليس العكس. أما إذا تهاونت بدينك من أجل أن تحافظ على المال أو تحافظ على الجاه دنيوي فهذا مداهنة محرمة لا تجوز، عكس الهجرة. كذلك الهجر فيما بينك وبين، يعني إذا كان هجر صاحب المعصية يفيد ويزجره عن معصيته فهذا مشروع بحسبه، وإذا كان الهجر كما يقال يزيد الطين بلة ويكون سببا في التمادي فهنا أحيانا الهجر لا ينبغي، بل ربما يكون الهجر محرم. نتبع في ذلك قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن الأمر بالمعروف يجب إذا كان سببا في زوال المنكر أو في تخفيفه، أما إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سببا في بقاء المنكر أكثر، يعني في تمكن بقاء المنكر أو زيادة المنكر، فهنا يحرم أن تأمر وتنهى ولو كان أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر ما دام يسبب تمكن المنكر أو زيادته. أما إذا كان يزول المنكر بالكلية أو يخف فهنا يكون مشروعا. هكذا في الهجر، الهجر متى يكون مشروعا؟ إذا كان يحقق مصلحة الدين. ولهذا لما فتحت مكة وأصبحت بلد إسلام أصبح الهجرة منها بعينها إلى المدينة منسوخ. قال ابن عباس: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، لأن المقصود من الهجرة انتهى. ومن أجل ذلك قيل إن الهجرة حكمها باقي، الانتقال من الشرك إلى التوحيد، من السنة، من البدعة إلى السنة، من بلد الشرك الذي لا تستطيع أن تظهر فيه التوحيد وتقاوم فيه الشرك إلى بلد آخر تستطيع إظهار التوحيد فيه والبراءة من الشرك وأهل الشرك ومقاطعتهم، فأرض الله واسعة. نعم. أما وقد كانت بلد إسلام فلا، كانت مكة بلد إسلام، نعم، فلا، نعم، فالمعنى لا هجرة من مكة إلى المدينة، يعني مجرد الانتقال ومجرد السفر ومجرد السياحة ليس مقصودا للشارع، لما هو مقصود لغيره لإحراز الدين، يعني وللبعد عن ضده. إذا كان المسألة مجرد سفر ومجرد، يعني هذا ليس مقصودا. نعم. وأما ثبوت الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وبقاؤها فمعلوم بالنص والإجماع. نعم. ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها فهو أوان قيام الساعة وهي أقرب علاماتها، وإذا طلعت لم تقبل التوبة. قال تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها. نعم، بعض آيات ربك، طلوع الشمس من مغربها وغيرها من الآيات الكبار، فيه آية في الخلق في بني آدم كبيرة وهي خروج الدجال، أعاذنا الله وإياكم من فتنته، وهو من بني آدم، وطلوع الشمس من الأرض وهي آية كبرى أرضية، وطلوع الدابة، خروج الدابة من الأرض وهي آية من آيات قيام الساعة كبرى، وطلوع الشمس من مغربها وهي من الآيات السماوية الكبرى. إذا طلع الدجال، إذا خرج الدجال ما يزال الإيمان، لأن الدجال يرده المؤمنون ويبتلون يمتحنون، ولهذا شرع للمسلم أن يستعيذ بالله من فتنته في صلاته عند أو بعد التشهد الأخير، يستعيذ كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يستعيذ بالله من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، يستعيذ بالله من أربع كما ورد بهذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. كان يستعيذ بالله من هذه الأربع، ويرى بعض العلماء أن الاستعاذة بالله من هذه الأربع في الصلاة واجب، وجاء في ذلك أحاديث كثيرة، وهذا يفسر بقيام الساعة، فدل على أنها تقبل قبل طلوع الشمس من مغربها، وما دامت تقبل التوبة فلا تنقطع الهجرة. وفي الحديث: أنا بريء من مسلم بات بين ظهراني المشركين، وقال: لا تراءى نارهما، يعني رغبة في ذلك، رغبة، يعني هذا وعيد. أنا بريء، اللهم صل على رسول الله، يقول أنا بريء، ومن برئ منه الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا دليل أنه مرتكب أمرا محرما، وهو وعيد: أنا بريء من مسلم بات بين ظهراني المشركين، يعني رغبة في دينهم، أو رغبة في ملتهم، أو رغبة في المقام بين أظهرهم، يكثر سوادهم ويكون مقامه بينهم سببا في استفحال الشرك والعياذ بالله. هذا هو الذي يتناوله الوعيد. وكما قررنا بالأمس أن ترك الهجرة مع القدرة عليها شحا بالمال أو بالأهل أو بالوطن أنه من الكبائر، أنه من الكبائر التي هي دون الشرك، من مات عليها كان موكولا إلى مشيئة الله، إن شاء عذبه عدلا، وإن شاء عفا عنه فضلا، ومن عذبه الله عز وجل بعدله وأدخله النار فإنه يخرج من النار ولو بعد حين، لورود النصوص الصحيحة في أنه يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. نعم. وقال: لا تراءى نارهما. ناراهما. ناراهما. ما معنى هذا؟ لا تراءى ناراهما، يعني لا تكون نارك مقوية لنارهم، لا يكون وجودك معززا لما هم عليه. هذا عبارة أن النهي عن المقام إذا كان فيه قوة للمشركين في شركهم فهذا هو المنهي عنه، أما إذا كان في المقام بين ظهرانيهم كان فيه خير من الدعوة إلى الله عز وجل ومن بيان بطلان الشرك فهذا لا بأس به، قد يكون رباطا وقد يكون جهادا يؤمر به. المقصود أنه لا يكون وجودك مقويا لوجود الشرك وأهله. لا تراءى ناراهما، يعني لا تكون نارك مكملة لنارهم. أي نعم. وهذا يعني إشارة إلى أنه لا ينبغي التعاون مع المشركين، تعاون المشركين على شركهم هذا محرم، هذا مأخوذ من إيقاد النيران للتظاهر أو المظاهرة أمام العدو بالقوة، ومن أجل إرهاب العدو كما قال عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. نعم. وقال: الهجرة باقية ما قتل العدو. نعم، الهجرة باقية ما قتل العدو. وفي الهجرة إذا تحقق فيها منابذة العدو وإضعافه ومقاتلته هذا شيء طيب. نعم. وقال: لا يسلم لذي دين دينه إلا من فر من شاهق إلى شاهق. نعم، يأتي في آخر الزمان، إنه يأتي في آخر الزمان. نعم، إذا كان الإسلام في غربة، إذا كان المسلم في غربة قد يكون غريبا كما قال عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيكون غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، وفي رواية: الذين يصلحون ما أفسد الناس. فبوب البخاري يعني أيضا في بعض كتبه أن من الدين أو من الإسلام يعني فعل الذي ينهى عنه وهو التعرب أو الفرار من المجتمع خير ما للمسلم، يعني في يأتي زمان خير ما للمسلم غنيمات يتتبع بها شعف الجبال فرارا بدينه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهو ليس هذا من يعني ليس هذا في كل وقت وفي كل زمان، لكن يكون في وقت الغربة، ربما تصل الغربة يعني بالشخص إلى أنه لا يسلم له دينه إلا إذا فر بدينه من شاهق إلى شاهق، إذا فر بدينه من شاهق إلى شاهق، وهذا يعني من الشاهق هو قمة الجبل المرتفع، يعني يفر من الفتن بدينه. ويشهد له حديث حذيفة رضي الله عنه، الحديث الصحيح الذي نصه أن حذيفة رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة الوقوع فيها ومخافة أن يدركني، أو كما قال رضي الله عنه: فقلت يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر، فأتانا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، تعرف منهم وتنكر. قلت: وهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني يا رسول الله أن أفعل إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. يعني رغم أن هذه المرحلة موصوفة بالغالب وهو الشر، قال: بعد ذلك الخير الذي فيه دخن من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم غالبون. ووصفهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فما هو المخرج وما هو الموقف إزاء هذا الأمر الداهم؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت، يقول حذيفة، قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: تعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، لأن هذا هو منهج الجماعة ولو كنت وحدك، اعتزال تلك الفرق كلها إذا لم يكن جماعة ولا إمام، ولا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. يعني ليس هناك جماعة يتم بها كمال الإسلام إلا إذا كانت هذه الجماعة يعني منعقدة على أمير، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة، كما ورد يعني في هذا الأثر عن عمر وهو صحيح في الدارمي. حاصل أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة لما قال له: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: تعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، فيه تصور في آخر الحديث أنه قد تصل الغربة بالمرء إلى أنه يكون وحده، يلزم أمر الجماعة وإن كان وحده، يعني فهو هو الجماعة ولو كان واحدا. ومنهج الجماعة اعتزال جميع الفرق التي فارقت السنة، فارقت الكتاب والسنة، ولو كنت واحدا، ولو كنت مستوحشا، ولو كنت غريبا، ولو أنت عض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. نعم، هذا مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فينطبق عليه قوله هنا على مثل هذه الأزمنة: لا يسلم لذي دين، قد يأتي زمان لا يسلم لذي دين دينه إلا من فر من شاهق إلى شاهق. أما إذا كان الأمر ولله الحمد، يعني الأمر فيه أن الإسلام ظاهر وأن المسلم معزز، فلا يعني يلزم أن يفر من شاهق إلى شاهق كما يتوهمه بعض من يتوهمه في بعض الأزمنة، يقول نحن الآن يعني في زمان ينطبق علينا أنه أننا يعني نعتزل المجتمع ونعتزل الناس. يقوله من يقوله ممن أخطأ في فهمه ويطبقه على مثل هذا الزمان، ونحن ولله الحمد في مثل هذه الزمان في هذا الزمان لسنا يعني في زمان يجب فيه الاعتزال ويجب فيه يعني الفرار من شاهق إلى شاهق. فالحمد لله نحن في زمان فيه جماعة المسلمين وفيه إمام المسلمين، فالمخرج هو لزوم الجماعة ولزوم إمامها وسؤال الله عز وجل الثبات على الحق والاستعانة به وتفويض إليه، والله سبحانه وتعالى هو المستعان. أظن أننا عند هذا الحد نكتفي لمضي الوقت بنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. عليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يصح الدعاء دعاء الاستخارة قبل يعني قبل الصلاة الظاهر، أم لا يصح الدعاء قبل الاستخارة؟ تصلي ركعتين من غير الفريضة وتدعو سواء في تشهد الأخير أو بعد السلام، الأمر واسع. تدعو بالدعاء المعروف: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك لا تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كان هذا الأمر، وتسمي خير لي في ديني وفي دنياي ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله، فاقدره لي واقدرني له ويسره لي وبارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ورضني به، أو ثم رضني به، واقدر لي الخير حيث كان. هذا دعاء الاستخارة، يقوله في آخر التشهد أو بعد السلام، فالأمر واسع. هل النوم ينقض الوضوء إذا كان في المسجد؟ نعم، إذا نام نوما عميقا فإن النوم من نواقض الوضوء. يقول: هناك مسجد بني من مال حرام، فحكم الصلاة فيه؟ الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فينبغي أن تبنى المساجد لله عز وجل أولا، وتبنى يعني بمال طيب، بمال حلال، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وردت للرسول صلى الله عليه وسلم بعض حديث فيها كراهية، ما فهمت المقصود، ما فهمت الوقع. على كل حال، الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر وينهى، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، أحاديثه كثيرة أمر والنهي. والمسلم منهجه أن يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر به ويجتنب ما عنه نهى وزجر، والأحاديث كثيرة. فأعظم أمر أمر به التوحيد، وأعظم نهي نهى عنه الشرك، اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول هل ترك الصلاة تارك الصلاة خالد مخلد في النار أم لا؟ ترك الصلاة إذا ترك الصلاة جاحدا لوجوبها فهو كافر بالإجماع، أما إذا ترك الصلاة متعمدا فإن ظاهر النصوص أنه يكفر، والذي عليه المحققون من العلماء أن تارك الصلاة متعمدا يكفر ولو أتي به وهو يقتل على كل حال، لكن هل يقتل حدا إذا كان مصرا على ترك الصلاة واستتيب؟ فالحكم أن ولي الأمر يقتله، لكن هل قتله حدا أو ردة؟ المحققون من علماء الحنابلة وغيرهم ومن علماء الدعوة ومنهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وغيره من علماء الدعوة يرون أن من ترك الصلاة متعمدا فإنه يكفر كفرا أكبر مخرج من الملة، وهذا صحيح، لأنه إذا أتي بتارك الصلاة وقيل له إما أن تصلي وإما أن نقتلك فيتحمل ألم القتل أو يتحمل القتل على أداء الصلاة، فهذا دليل على أنه والعياذ بالله قد خرج من الإسلام. نسأل الله سبحانه، أنا الآن لا أستطيع أن أستمر مع سيل الأسئلة لضيق الوقت، فالمعذرة. على كل حال أرجو الله عز وجل أن يلهمنا وإياكم الرشد وأن يعيدنا وإياكم من الغي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.